قد بدأها الله تبارك وتعالى بهذه الأداة الشرطية: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر السورة، دليل على أنه حينئذ أو جواب الشرط هو مقدر مفهوم من السياق، عندها يحصل ما يحصل من قيام الساعة وبعثرة ما في القبور وحصول وتحصيل ما في الصدور. والمقصود بزلزلة الأرض أي تحركها واضطرابها في يوم القيامة، حيث تتحرك حتى يذهب جميع من فوقها فتكون قاعا صفصفا كما يأتينا في سورة الإشارة إلى ذلك في سورة القارعة إن شاء الله تعالى. وليس المراد الزلازل والبراكين التي تقع في الدنيا كما يفسره بعض الجهلة أو بعض الذين يخضعون القرآن لبعض أفكارهم ومدارسهم العقلية الشاذة. فالمقصود بهذه الزلزلة متى؟ يوم القيامة، وليس المراد خروج البراكين والزلازل في الدنيا. لا شك أن هذه آيات من آيات الله، لكن ليس هو المراد بهذه السورة بدليل ما ختمت به هذه السورة. وقال الإنسان ما لها، يتساءل ما الذي جرى لها، ما الذي دهاها، ما الذي حصل، كانت الأرض راكدة وساكنة، ما الذي جعلها تضطرب، ما الذي جعلها تلقي بأثقالها، ما الذي جعلها تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ساكنة، ما الذي جعلها تموج هذا الموج. حتى تذهب الجبال ويذهب كل شيء ثم تبقى قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. إن البعض من الناس الذين يحملون هذه السورة على غير معانيها الحقيقية يطالبون بأن ماذا يقولون في قوله وقال الإنسان ما لها، لماذا يتعجب الإنسان ويسأل ويذهل ويتساءل ما الذي جرى لها. هذا من أعظم الأدلة على أن المقصود ماذا؟ يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تتحدث بما عمل عليها من خير أو شر، تشهد على أهلها، تقول الأرض يوم القيامة عمل علي فلان كذا وكذا في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية، تشهد بما عمل عليها. وتشهد بما اقترفه العبد، كما أنها تشهد له أيضا، تشهد له وتشهد عليه، تشهد له على ما قدم من خير من قراءة وتلاوة ومشي في سبيل الله وما إلى ذلك، كل ذلك من أخبارها. يوم يختم على أفواه الناس وتشهد أرجلهم وأيديهم وجلودهم، بل وتشهد الأرض التي يطؤون عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم بني سلمة، بني سلمة، حتى الخطوات التي يمشيها المسلم إلى الصلاة ما يخطو خطوة إلا حط الله بها عنه سيئة ورفع الله له بها ماذا؟ درجة. إذن هذا هو المقصود، وليس المراد وسائل الإعلام، وليس المراد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمكتوبة كما يدعيه بعض من تطاول على التفسير في هذا العصر، بل وسطر ذلك في كتب. يومئذ تحدث أخبارها تنطق الأرض بما عمل عليها، ونطق الأرض ليس بمستحيل، وقد سمع تسبيح الحصى في يد من؟ في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن جلود العباد وأفئدتهم وأسماعهم وأبصارهم تشهد عليهم يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، بعد أن يبعثوا من قبورهم يصدرون أشتاتا، أي يأتون من كل حدب وصوب ويجتمعون في المحشر، كل يخرج من مكانه الذي كان فيه، كل يبعث من قبره الذي كان فيه، يجمع الله الأولين والآخرين وتخرج الأرض أثقالها. يصدرون من شتى الجهات في الأرض ويجتمعون في صعيد واحد ليروا أعمالهم، ليطلعوا وليعطوا كتبهم، إما بأيمانهم أو بشمائلهم على حسب ماذا؟ أعمالهم. ليروا أعمالهم عندما توزن تلك الأعمال وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وهو السعيد، وآخذ كتابه بشماله مغلولة وراء ظهره وهو الشقي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم يأخذون كتبهم، حينئذ يقال لكل منهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. ماذا يقال له حينئذ؟ خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام نعم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا من إلا الخاطئون والعياذ بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. توزن الأعمال في ميزان لا تظلم فيه نفس شيئا. وسيأتي الكلام على الميزان في سورة القارعة. المهم أن نعلم أنه يوم القيامة كل يرى ما قدم، يوم تجد نفس كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس المراد كما يدعيه البعض من أن هذا راجع إلى تقارير الموظفين التي يكتبها مدراؤهم، والمقصود أن كلا سيلاقي ما قدم وكل سيجازى بعمله. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم تتطاير الصحف وتقع كل صحيفة في يد صاحبها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في الليل عندما تنام هل فكرت في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هذه خلاصة معنى وفوائد هذه السورة العظيمة.